بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا عن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في الدنيا إلا هذه الخصال. قوله ليس لابن آدم حق في الدنيا أي ما يستحقه في الدنيا هو هذه الخصال، وهي أولا: بيت يؤويه، يعني يأوي إليه ويسكنه، وظاهره سواء كان ملكا أم بأجرة إذا كان يحصلها، وثوب يواري عورته يعني يستر عورته، وجلف الخبز مع الماء يعني كسر الخبز مع الماء، هذا هو ما يستحقه في هذه الدنيا. ولكن هذا الحديث ضعيف سندا وضعيف معنا، لأنه مخالف للنصوص الشرعية التي تدل على أن الله تعالى أباح لعباده الطيبات. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فهذه النصوص تدل على أن الإنسان يتمتع بما أباح الله عز وجل له من الطيبات ومن الملذات، لكن بشرطين: الشرط الأول ألا يسرف، والإسراف هو تجاوز الحد، والشرط الثاني ألا تشغله وألا تلهيه هذه الملذات وهذه الطيبات عن ما خلق من أجله، وهو عبادة الله تعالى وطاعته. لكن إذا استعان بها على طاعة الله بأن تمتع بما أباح الله له وما أحل الله له من مسكن ومشرب ومأكل ومنكح ومركب وغير ذلك، فهذا مما أباح الله عز وجل له. وإذا كان قد من الله عز وجل عليه بالمال فهو أيضا من التحدث بنعم الله عز وجل، وهو مما يحبه الله، لأن الله عز وجل يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. فأر الله أثر هذه النعمة، بأن إذا أنعم عليك بنعمة المال أر الله أثر هذه النعمة بأن تتمتع بما أباح الله لك، ولا تحرم نفسك أو تحرم أولادك من ملاذ المآكل والمشارب. أما الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. ألهاكم أي أشغلكم واهتممتم به عن طاعة الله عز وجل، والتكاثر أي التكاثر في الأموال، لأن المال محبوب إلى النفوس، فالناس يتكاثرون فيه، هذا يقول: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، والآخر يقول كذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي، أي أن ديدنه وطبيعته الاشتغال بالمال والاهتمام بالمال، وربما أضاف كسب هذا المال إلى نفسه، وأنه اكتسبه بقوته وبشطارته. وقوله مالي مالي يعني الذي أهتم به وأعتني به مالي، ومعلوم أنه إذا اعتنى بماله واهتم بماله وانشغل بماله فإن ذلك يصده عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته وعبادته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ما أكلت من الطعام فأفنيته، يعني انقضى وانتهى، وما لبست فأبليت، أي صار الثوب الجديد خرقا، وما تصدقت فأمضيت، يعني أمضيت هذه الصدقة ونفذت. والمعنى أنه ليس لابن آدم من ماله إلا ما انتفع به في هذه الحياة الدنيا، وما سوى ذلك فإنه سوف يخلفه وراءه ظهريا، وسوف يرثه من بعده من الورثة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها الحث على الزهد في الدنيا وعدم الانشغال بها عن طاعة الله عز وجل، وفيه أيضا دليل على أن المال مما جبل الله تعالى النفوس على محبته والتعلق به، كما قال عز وجل: وتحبون المال حبا جما. وفيه أيضا دليل على الحث على الصدقة والتقرب إلى الله عز وجل، والصدقة هنا تشمل الصدقة الواجبة وهي الزكاة، وتشمل الصدقة المستحبة وهي صدقة التطوع، ويدخل في ذلك الأوقاف والوصايا، ويدخل في ذلك أيضا النفقات الواجبة التي تجب على الإنسان ممن تلزمه مؤونته. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للمرء أن يستعد للآخرة، والاستعداد للآخرة يكون بالإكثار من الأعمال الصالحة وبتذكر الموت، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ذلك فقال: أكثروا من ذكر هذه اللذات، لأن الإنسان إذا ذكر الموت زهد في الدنيا وعلم أنه سوف ينتقل عنها حالا أو مآلا، فهو لن يدوم في هذه الدنيا، وإن دام فيها فلن تدوم له، فعلى المرء أن يستعد للقاء الله عز وجل، وذلك بالاستزادة والإكثار من الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.